أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم عن الفضيلة. دين الإسلام يأمر بالفضائل وينهى عن الرذائل، وهي بالإضافة إلى كونها عقلية. حسن الحسن مسألة عقلية، وقبح القبيح أيضا مسألة عقلية، وهي بالإضافة إلى كونها عقلية تتفق الأديان السماوية فيها، فلا ترى فضيلة في دين الإسلام إلا وهي فضيلة في شريعة المسيح أو الكليم عليهما السلام. كليم النبي موسى عليه السلام، كليم تكلم مع الله سبحانه وتعالى فلقب بالكليم. ولا تكون رذيلة نهى عنها الإسلام إلا وقد نهى عنها شرائع السماء كافة. أينما تذهب الحسن حسن والقبيح قبح، حتى بين غير المسلمين. إذا نأتي إلى بعض المسائل مثل الكذب والصدق، الصدق ممدوح والكذب مذموم. أصول الفضائل، وترجع أصول الجميع إلى ستة: طهارة اللسان، طهارة اللسان من الكذب، طهارة السمع من الكلام الحرام، طهارة البصر من النظر إلى المحرمات، طهارة القلب من الحقد والحسد مثلا، طهارة البطن من الطعام الحرام، طهارة الملمس. ما معنى طهارة الملمس؟ يعني أن لا تلمس جدارا. ماذا؟ لا تلمس. لا تلمس. لا تلمس نساء محرمات. لا تلمس نساء محرمات. طيب، أما طهارة اللسان فمن الكذب والغيبة والبهتان، ترمنا بهتان، والسخرية، ترمنا السخرية، السخرية ممكن تستخدمون كلمة المسخرة، والخوض في الباطل. الخوض بمعنى الدخول، يعني الدخول في حديث باطل. الخوض في الباطل يعني التكلم في كلام باطل. وشهادة الزور، طبعا شهادة الزور، شخص يشهد شهادة باطلة، شخص قتل وهذا يشهد بأنه لم يقتل مثلا، يعني الشهادة كاذبة، شهادة الكاذب. والحكم بالباطل، يحكم على المظلوم بحكم، هذا حكم باطل. الثالث، وأما طهارة السمع فمن استماع الغناء، يجب أن لا تستمع إلى الغناء، والكذب الثالث، وأما طهارة البصر فمن أن يمد عينه إلى ما ينافي الصلاة. يمد عينه بمعنى ينظر، هنا بمعنى يجب أن لا ينظر إلى الذي ينافي الصلاة، الذي يكون ضد الصلاة. وأما طهارة القلب فمن الغل والحسد. طبعا الغيل الغيل بمعنى الحقد، ممكن تقولون كينا، شخص يكره شخص منذ 20 سنة. لماذا؟ لأنه تكلم بكلام خشن في الحج. يوجد شخص يكره شخصا لأن ذلك الشخص لا أعرف ماذا قال له في الحاج، وإلى الآن يتذكر ولا ينسى، حتى أن المتكلم نسي ولكن الذي سمع ما نسي إلى الآن. أي قصة صارت أكره فلان، لماذا؟ قال لي الكلمة الفلانية قبل 20 سنة في الحاج. هذا في قلبه غل، أليس كذلك؟ هكذا. والغل من الأمور المذمومة، حتى أن هنالك كلام للإمام عليه السلام. ما معنى كلامه؟ بأن إذا أنت أحسنت إلى شخص انسى إحسانك، وإذا أنت أسأت إلى شخص لا تنسى إساءتك. الآن شخص آخر إذا أحسن إليك لا تنسى إحسان الآخرين، إذا أساء إليك انسى إساءة الآخرين. لو كل شخص من المسلمين عمل بهذا الكلام للإمام عليه السلام، بقيت مشكلة؟ ما بقيت مشكلة. فمن الغل والحسد والكبر، تعرف الكبر والرياء. يوجد شخص في العراق قبل 30 أو أكثر من 30 سنة دفع مبلغ من المال من أجل بناء مدرسة دينية، كانت مدرسة قديمة جدا، دفع الأموال من أجل إعادة البناء. بنيت المدرسة وانتهي من البناء. الشخص المتولي للبناء قال لي صاحب المال نكتب اسمك على الباب بأنه تبرع لإعادة بناء المبنى الفلاني فلان ابن فلان. صاحب المال قال لا تكتب كل شيء إلا هذا الكلام، لا تكتب. لماذا؟ قال أنا ما دفعت مالي للرياء، أخاف أن يكون هذا المال كله رياء بسبب كتابة هذا، ما رضي وما كتب هكذا. زي ولكن قليل جدا هكذا أشخاص، أليس كذلك؟ ممكن 1 من مليون ممكن إذا رجل. والرياء والنفاق والعجب. العجب تقريبا بمعنى، يعني في العجب يوجد كبر، في العجب يوجد رياء. يعني الإنسان يرى نفسه شخصا مهما ويتعجب ويفتخر، حتى من يفتخر على الآخرين، يرى نفسه لا يوجد مثله أحد، هو فقط. العجب شخص يرى نفسه فقط ولا يرى شخصا آخر. هكذا أشخاص موجودون، أليس كذلك؟ في أكثر المناطق موجودون هكذا أشخاص. وهؤلاء الذين يتضررون غالبا الأشخاص الذين يتصفون بالكبر والرياء والنفاق والعجب، يخسرون الدنيا والآخرة في الحقيقة. وأما طهارة الباطن فمن المحرم من المآكل والمشارب. أي طعام كان حراما الأفضل الأوجب على الإنسان أن لا يأكل الحرام. الحرام لا يعني فقط الحرام بمعنى لحم خنزير أو ميتة، الحرام حتى إذا كان لحما محللا ولكن من دون إذن صاحبه، هذا أيضا حرام، كالسرقة والخيانة. يقال بأن شخص جاهل من المسلمين اشتغل كخادم عند شخص مسيحي في لبنان في بيروت. هذا المسيحي كان لديه مجلس دعوة إلى الطعام لأقربائه وأصدقائه المسيحيين، ونبه الخادم المسلم وقال نحن سنطبخ في اليوم الفلاني لحم الخنزير، أنت مسلم لا تأكل طعامنا، لأن لحم الخنزير حرام في دينكم. المسلم في يوم الإطعام، حتى أن هذا المسيحي أعطى له مبلغ من المال وقال له بهذا المال كل في مطعم من مطاعم المسلمين، طعامنا لا تأكل. هذا المسلم في يوم الدعوة جلس وصار يأكل مع المسيحيين. صاحبه المسيحي قال له لماذا؟ قال ما في فرق بيننا وبينكم، ما في فرق. ما في فرق بيننا وبينكم، هكذا قال. المسيحي يقول في فرق، هذا لحم خنزير لا تأكل هذا لأنك مسلم، ويعطي له مبلغ من المال أيضا ويقول له كل في خارج البيت في وقت الإطعام، يجلس مع الضيوف ويأكل ويقول ما في فرق بيننا وبينكم. بعد انتهاء الدعوة إلى الطعام وذهاب الضيوف، هذا الرجل المسيحي أعطى له حقه أجرته وقال له اخرج، إذا أنت خائن لدينك فهل أنت أمين في بيتي؟ لا، يعني مع التنبيه له هكذا، خائن لدينك تكون أمين في بيتي؟ لا، أخرجه. ومر من المرات شخص مسيحي في لبنان أراد عمال من المسلمين في شهر رمضان أيضا، هذا المسيحي مزح مزحة مع المسلمين العمال، قال أي شخص صائم أنا لا أشغله، أي شخص مفطر أنا أشغله. القسم الأكبر من المسلمين رفعوا أيديهم وقال نحن مفطرون، شغلنا شغلنا. واحد من المسلمين حمل أغراضه وذهب، قال أنا صائم من أجل أموالك أنت لا أفطر، رزقي على الله سبحانه وتعالى، وغضب وخرج. هذا المسيحي ركض خلفه وقال أنا أنزح، أنا مثلك أشغل، تعال أنت أولا. هكذا قسم كبير من المسيحيين يحبون المسلمين المتدينين الذين يلتزمون بدينهم ويعتقدون بأن الخائن لدينه لا يصلح أمينا لهم. وأما طهارة الملمس فمما ينافي العفة، فهل يمكن أن لا ينهى نبي عن الخيانة، أو لا يأمر بالصدق، أو يبيح الوقوع في أعراض الناس؟ هل يوجد نبي هكذا؟ لا يوجد. كلا، اتفقت كلمة الأنبياء عليهم السلام على الصلاح والطهارة والعفة والنزاهة. ترى من العفة؟ ترى من العفة؟ يقال بأنه كان مجلس من المجالس في مرة من المرات، أي شخص يذهب إلى المجلس يدفع له مبلغ من المال مساعد هكذا. شخص يحب أن يذهب إلى المجلس ولكن ما كان يعرف بمسألة المساعدة، الذي كان يذهب معه قال له إن شاء الله إذا نذهب إلى هذا المجلس يعطون لنا مساعدة أيضا. هذا رجع، ما ذهب، رجع ما ذهب. لماذا؟ لأنه لديه عفة، ولو أن المساعدة حلال ليست حرام، مساعدة حلال، ولكن ما ذهب، خجل، قال الآن يقولون جاء من أجل المساعدة مثلا، بعض الناس هكذا ولو أنها حلال، ولكن هكذا أشخاص أيضا موجودون. ويوجد أشخاص لديهم العفة إلى هذه الدرجة، يعطي لك قرض من المال، مبلغ من المال، ولكن لا يطلب منك لو صار محتاجا أبدا، لا يطلب قرضه، أعطيت أعطيت، ما أعطيت لا يطلب. هكذا بعض الأشخاص هكذا، وحتى إذا ما أعطيت وقلت له سامحني يسامحك، هكذا. أنا ما يسامحني يسامحك. وهذه من الأخلاق. يقال بأن شخص في العراق استقرض مالا من صاحب دكان، صاحب محل، وقال لصاحب الدكان سأعطي لك هذا في الشهر الفلان، أعطى له القرض. عندما صار الشهر الفلاني ما استطاع أن يأتي بالمال، لكن ذهب بنفسه إلى صاحب المحل وقال له كان قرارنا هكذا، والآن أنا جئت إليك لأعتذر، ما استطعت أن آتي بمالك، أعطني مهلة أخرى لشهر آخر إن شاء الله سأعطي مالك. صاحب المال قال له أعطيت لك الإجازة، ولكن يا ليت كل الناس مثلك، كثير من الناس استقرضوا مني وما أعطوني، وأيضا لا يسلمون علي حتى، يأخذون مالي ويمرون من هنا ولا ينظرون إلي حتى، وكأني أنا الذي عصيت، أنا الذي عملت المعصية بحقهم، لا هؤلاء. أنت جئت وقلت ما عندي وطلبت المهلة، فأنت إنسان عال جدا. والعفة والنزاهة، النزاهة بمعنى الطهارة، النزاهة الطهارة، الطهارة في العمل في السلوك. يقال بأن شخص كان أمينا على أموال حرم الإمام الرضا عليه السلام، يأتي شخص آخر مرة يعرض عليه ويقول ممكن تسرق لي المبلغ الفلاني من أموال الإمام الرضا؟ شخص يقول له تسرق لي ومبلغ كبير أيضا من أموال الإمام الرضا، وأيضا صاحب قوة، إذا ما سرق ممكن يؤذيه. هذا فكر قال أنا أسرق أموال الإمام الرضا وأعطي له أيضا، أخيرا ترك العمل، ترك العمل وفضل أن يترك العمل على أن يسرق هكذا. وأيضا شخص آخر اشتغل عند شخص، صاحب العمل صار تبين أنه صار، ويأمر العامل لديه أيضا أن يسرق. العامل عندما وجد الأمر بالسرقة ترك العمل، قال لا أعمل، إما أن أعمل عملا طاهرا وإما لا، ترك العمل وذهب إلى مكان آخر. هذه نزام يعني طهارة، وقل من يوجد أشخاص يتصفون بالطهارة. والاستقامة في العمل والخلق، ممكن الأخلاق الحسنة والعشرة بمعنى المعاملة الحسنة، العشرة المعاملة الحسنة، هذه ليست عشرة، عشرة المعاملة الحسنة. حتى أن هنالك حقوق للعشرة، الشخص الذي يسكن معك له حق، يجب أن تعامله معاملة حسنة، الشخص الذي يجلس بجانبك له حق العشر، يجب أن تعامله معاملة حسنة. يقول القرآن الحكيم عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ويقول عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، إشارة إلى الطهارات. ندرس العمل العبادي، تخاف من الامتحان؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.